أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها والله بما تعملون عليم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله رسوله

رَبَّنَا Oh.